بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 18 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر، اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. والفرس والرقيق اسم لهما. والنعجة اسم للأنثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. باب الموصى إليه: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. وتصح من كافر إلى عدل في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. وللموصى إليه أن يقبل أو يعزل نفسه متى شاء. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، أو إن مات زيد فعمر مكانه. وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. فصل: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه، ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده، وله الرجوع بما غرمه إن والرجوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ننهي إن شاء الله تعالى في جلستنا هذا الكتاب، حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بكتاب الفرائض. قال هنا: فإذا اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. هذه مسألة مهمة، وهو أنه إذا أوصى الموصي ثم وجدنا في كلامه لفظة كلمة، هذه الكلمة لها معنى في العرف، يعني في عرف الناس، ولها معنى في الحقيقة. والمراد بالحقيقة هنا الحقيقة اللغوية. فماذا نفعل؟ هل نأخذ بعرف الناس ونقول المعتبر العرف، أو نأخذ بالحقيقة اللغوية؟ المؤلف ماذا يرى؟ قال: غلبت الحقيقة. ماذا قلنا؟ الحقيقة اللغوية. هكذا جزم المؤلف أنها تغلب الحقيقة. سوف يذكر المؤلف أمثلة، لكن نأخذ منها واحدا لتوضيح القاعدة. قال المؤلف: الشاة اسم للذكر والأنثى. وجدنا في وصية فلان أن الشاة التي عنده أنها تكون لفلان الفقير، أنها تكون لفلان الفقير. ثم نظرنا في ما عنده من الماشية، فإذا عنده شاة ذكر وشاة أنثى، لأن الشاة كما قال المؤلف في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى. ذكر الشياة ماذا يسمى؟ الخروف. ذكر الشياة الخروف. فعلى كلام المؤلف إن الشاة تشمل الشاة التي هي الأنثى، وتشمل الذكر الذي هو الخروف. فماذا نأخذ لنعطيه هذا المحتاج بناء على وصيته وجدنا عنده كما قلت لك شاتين كلاهما في ملكه، لكن إحداهما شات أنثى والثاني شات ذكر. فالمؤلف يقول غلبت الحقيقة اللغوية، يعني أننا الآن نأخذ من أيهما، لأن اللغة تصدق على الذكر والأنثى. فلو أعطينا هذا الذي أوصي له، لو أعطيناه الخروف وقلنا إنه أوصى بشات، والخروف في اللغة يصدق عليه أنه شات، فهل له أن يعترض؟ الجواب ليس له أن يعترض. لكن لو قال لنا هذا الذي أعطيناه ما أعطيناه، قال إننا لا نعرف أن الشات تطلق على الخروف، نحن في عرفنا الدارج أن الشات هي الأنثى، هي أنثى الخروف، فلماذا تعاملوننا بكلام لا نعرفه؟ وكذلك الموصي أيضا، يعني في الظاهر أنه لا يعرف هذا، إنما يعرف أن الشات هي الأنثى. المؤلف يقول إن تغلب الحقيقة اللغوية، فعلى هذا نعطيه الشات التي هي الأنثى أو الشات التي هي الذكر الذي سميناه بالخروف. هذا هو مقتضى كلام المؤلف. لكن لتعلم أن هناك قولا آخر أشار إليه في الحاشي عندك ونسبه للموفق في المغني، وهو أن المعتبر في هذا العرف، العرف، وهذا هو الصحيح أننا نعتبر العرف. فعليه في مثالنا قبل قليل نقول لا تعطوه إلا أنثى، شاتا أنثى، لأن وقوع الشات على الذكر هذا غير معروف في عرف الناس، بل يعتبر غريبا عليهم. نعم هو في اللغة كما عرفت، لكنه غريب عليهم ولا يكادون يعرفون ذلك. إذا ننتهي من القاعدة، فالقاعدة فيها قولان، المؤلف يرى أنه تغلب الحقيقة اللغوية، وقلنا إن الراجح والله أعلم أنه تغلب الحقيقة العرفية، يعني ما تعارفه الناس. ثم عندنا أمثلة هنا غريبة، قال فالشات عرفنا ما فيها، قال والبعير ما به، يشمل الذكر والأنثى، قال من صغير وكبير، وكذلك الثور، هذه من غرائب المعلومات أن الثور يطلق على الأنثى، يطلق على الأنثى في اللغة. لكن لعلك تنظر في الحاشية تحت أن الثور قال الذكر من البقر، والأنثى ماذا قال؟ ثورة، ثورة، هذا هو الذي ذكره في الحاشية ونسبه إلى تاج العروس للزبيدي. على كل حال نحن سوف لا نحتاج لهذا الكلام ما دمنا رجحنا أن المعتبر العرف، والعرف أظنه عندنا وعند غيرنا أن الثورة يطلق على أي شيء؟ على الذكر، ومن غريب المعلومات أنه يطلق على الأنثى البقرة. قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد، اسم للذكر خاصة، اسم للذكر خاصة. فإذا أوصى بحصان أو جمل أو ما أشبه ذلك مما ذكره فهذه للذكر خاصة. لو أوصى بعبد فهل لنا أننا نخرج جارية؟ أما الجواب لا، لأن العبد اسم للذكر خاصة. طيب لو أوصى ببغل فهل لنا أن نخرج بغلة أنثى؟ ما رأيك؟ ها؟ هي واحد؟ أي نعم، إذا ما عندنا بغلة، البغل ليس فيه ذكر وأنثى، البغل ذكر على كل حال. فلما قال المؤلف اسم للذكر خاصة، قد يتصور بعضكم أن هناك أنثى من البغال وليس كذلك. قال والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، هذا معروف. أه؟ الحجر والأتان، الحجر اسم للأنثى، أنثى ابن حلال ما هو بذكر، ما أدري والله ما هو، ماذا قال؟ ما في شيء، ما أدري والله. الفرس والرقيق، الأتان نعم أنثى الحمار. الفرس والرقيق اسم لهما، لهما يعني الذكر والأنثى. النعجة اسم للأنثى من الظأن. الكبش اسم للذكر الكبير منه. التيس اسم للذكر الكبير من المعز. كونه اسما للذكر هذا لا إشكال فيه، لكن المؤلف قيده بالكبير، بالكبير. فعلى هذا الكلام لو أنهم أخرجوا صغيرا من التيوس فإن لا يصح، لأنه قيده بالكبير. الدابة قال عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن هذه تدب على الأرض فتسمى دابة. إذا انتهينا من هذه الكلمات، وهي كما ترى أمثلة يقاس عليها غيرها. والذي يعنينا هو القاعدة، إذا كان هناك عرف وهناك حقيقة لغوية فالمقدم على الخلاف، والراجح أنه يقدم ما دل عليه العرف. انتهينا من هذا. قال بعده باب الموصى إليه. الموصى إليه، من الموصى إليه؟ الذي سوف يوكل بأي شيء بتنفيذ الوصية، لأن الموصي يحتاج إلى من يقوم على وصيته. الذي يقوم على وصيته هو الذي يسمى الموصى إليه. إذا شئت أن تعرف الموصى إليه بأنه الذي يقوم على تنفيذ الوصية، الذي يقوم على تنفيذها. قال المؤلف تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، انتبه لهذا، كل مسلم تصح الوصية إليه. كيف الوصية إليه؟ يعني أن يعهد إليه تنفيذ الوصية. قال مكلف، والمكلف مر كثيرا، والبالغ العاقل الرشيد ضد ماذا؟ السفيه. فإذا كان سفيها فلا يمكن أننا نوصي إليه، لأنه سوف يضيع الوصية. قال عدل ليس بفاسق. قال ولو ظاهرا، بمعنى أنه لا يلزم أننا ننقب عن خفاياه، فإذا كان في الظاهر، إذا كان عدلا مستقيما لا يعرف بشيء مما يخدش عدالته، فإن هذا كافي. قال بعدها أو أعمى، نعم يصح أن يوصل الأعمى. قد يقول إنسان كيف ينفذ الوصية، كيف يكتب، كيف يعرف الناس؟ نقول لا مانع أن يستعين بأحد، لكن لا يمنع أن يكون وصيا لأي شخص آخر. أو امرأة، نعم يصح أن يوصي لامرأة لتنفذ وصيته. قال أو رقيقا، كيف ذلك؟ يعني يجعل القائم على وصيته من؟ رقيقا، يأتي إلى مملوك، إلى عبد، ويقول أنت عبد أمين، أنت المسؤول عن وصيتي من بعدي. هل هذا يجوز؟ يجوز. لكن ماذا قال المؤلف؟ قال لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. لماذا؟ سيده ما دخله في الموضوع؟ نقول سيده هو المسؤول، وتنفيذ الوصية سوف يأخذ منه وقتا وجهدا، فلا بد أن يأذن له. فإن رفض السيد فما الحكم؟ لا يصح، لا يصح أن يجعل الوصية رقيقا. قال وتصح من كافر إلى عدل في دينه. تصح من كافر، الكافر هنا الموصي أو الموصى إليه؟ الموصي. هذا كافر يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، أوصى إلى عدل في دينه، في دين من؟ في دين الكافر. فهذا يصح، بمعنى لو كان الإنسان قاضيا وجاءت وصية من كافر فإنه ينظر فيها ولا يردها باعتبار أنها وصية كافر، بل تصحح الوصية وعليه أن يجري عليها الأحكام المترتبة على ذلك. ولعل مناسبة هذه في هذا السياق قد لا تكون مرتبطة تماما، لأن الداعي لها ضعيف فيما يظهر. قال بعد هذا ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. أي صفات يعني؟ أي صفات؟ السابقة، المسلم المكلف إلى آخره. قال عند الوصية وعند الموت، بمعنى لو أوصى لشخص فننظر هل هذه الصفات مسلم مكلف رشيد إلى آخره هل هي موجودة حال وصية؟ قالوا موجودة. هل هي موجودة عند الموت؟ قالوا موجودة أيضا، لا يزال عليها من إسلام وتكليف ورشد إلى آخره. فلو تغير بعد ذلك لو تغير بعد الموت بعدما مات مثلا كفر ارتد، بعدما مات مثلا سفوه وتغير رشده أو تغيرت عدالته، فهل تبطل وصية إليه؟ الجواب نعم، الظاهر الكلام أنها لا تبطل، لأنه لم يعتبر إلا حالين، عند الوصية وعند الموت. هل بينهما فرق عند الوصية وعند الموت؟ اشتغل ياسر، بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، يعني ربما يوصي ثم يموت بعد 10 سنوات أو 20 سنة، فلذلك المؤلف نص على الظرفين الوصية والموت. قال بعد هذا: وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. للموصى إليه، الشخص الذي عهدنا إليه أن يتصرف، له أن يقبل. طيب قبوله هنا وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، لأنها تبرع منه ومعروف، فالقبول هنا راجع إليه. طيب قال: وأن يعزل نفسه متى شاء. لما قبل الوصية له أن يعزل نفسه، متى يعزل نفسه؟ ماذا قال؟ متى شاء. هل يشمل قوله متى شاء قبل وفاة الموصي؟ ها؟ طيب عند موته، بعد موته، كلها. إذا هو بالخيار، لعل هذا الحكم يذكرنا بشيء مر معنا فيما سبق، أنه له أن يعزل نفسه وأنه لا يلزمه أن يستمر، شيء قريب جدا من الوصية، وهي الوكالة. الوكالة، الوكيل له أن يعزل نفسه، لكن مر معنا فيما سبق أنه لا بد أن يلاحظ أن لا يترتب على عزل نفسه ضرر، فإذا كان في ضرر لا بد أن يدفع. إذن خذ هذا الحكم الذي تشترك فيه الوصية مع الوكالة، أو قل يشترك فيها الموصى إليه مع من؟ مع الوكيل، أن له أن يعزل نفسه. قال: وتصح الوصية معلقة. معلقة أين تعلق يا ثامر؟ في أي وتد؟ إيه؟ الوصية سوف نعلقها أين؟ ها؟ مو بالجدار، يعني تعلق معنوي هذا؟ أي نعم. قال المؤلف: كإذا بلغ، هذا تعليق، يعني علقها على البلوغ. إذن هو أوصى من؟ أوصى غير بالغ، أوصى صغيرا. لماذا يوصي صغيرا؟ يعني عدم الرجال البالغون؟ فنقول لا، ربما صورتها إنسان عنده أبناء كلهم صغار، فأحب أن تكون الوصية فيهم، فيقول الوصي على أولادي ابني فلان إذا بلغ، وكان يعني بقي على بلوغه 2 سنة أو أكثر، فهذا يصح. فهذه صورتها، وغيرها أيضا من الصور صحيحة. قال: أو حضر. أين كان؟ ها؟ ها؟ مسافرا، إذا بلغ أو حضر. قال: أو رشد، كما لو كان سفيها طائشا فيقال إذا رشد فلان فإنه الوصي. قال: أو تاب من فسقه، كما لو كان متعاطيا ما يفسقه ومصرا عليه لكن أمله بالله أنه يتوب، فعلق الوصية إليه بتوبته. قال: أو إن مات زيد فعمر مكانه. هذه أيضا من صور التعليق، إذا مات زيد فإن الوصية بعده عمر. طيب وإذا مات عمر فماذا نقول؟ نقول انتهى التوقيت، فنبحث عن طريق آخر، أو انتهى التعليق. إذن عرفنا الآن أن الوصية تصح معلقة. قال بعد هذا: وتصح مؤقتة. انتبه، المعلقة تكون بحال، معلقة بحال، والمؤقتة بزمن. تصح مؤقتة، ما مثالها؟ قال: كزيد وصي سنة ثم عمر. إذن علق الوصية هنا بسنة ثم عمر، متى يكون عمر وصيا؟ بعد سنة، وهذه واضحة. ثم قال بعد ذلك، قال: وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. ليس للوصي أن يوصي إلا أن جعل له ذلك. أظن أن هذا يذكرنا أيضا بماذا؟ بالوكالة. يعني الوكيل أو الوصي كالوكيل في هذه المسألة، له أن يوصي. هذا شخص أوصى زيدا أن يتولى ثلث ماله، فجاء زيد وقبل الوصية ثم أوصى بها أو كلف بها شخصا آخر، هل له أن يفعل؟ فهمتم السؤال؟ أوصى زيدا أن يقوم على ثلثه، قال قبلت سوف أقوم على ثلثك، ثم لما مات وجاء إلى الثلث قال أو أوصى إلى أحد أولاده أو إلى زميله، قال وصية فلان عندي لكن تولها أنت قم بها، هل يصح؟ لا يصح، لأننا اخترناه لاعتبار خاص، فكيف توصي؟ لكن في حل، قال إلا إذا جعل له ذلك. جعل له ذلك، من يجعل له ذلك؟ الموصي، بحيث يقول وصي فلان وله أن يوصي من يشاء. هل هذا يصح؟ هذا يصح، لكن انتبه، لو أنه وصاه أن يقوم على مثلا ثلثه، وثلثه مثلا فيه في عقارات وفيه بهائم مثلا تحتاج إلى مراعاة، ثم صار يعني يستعين بأناس يعني لتنفيذ هذا الثلث، فما الحكم؟ ما أذن له، قال له أنت وصي يعني لا بد أن تباشر، فماذا تقول؟ أي نعم، نقول نعم، هو ما قال له، لكن عرفا هل يمكن أن يقوم بكل هذه الأعمال وأنه يباشر العقارات والبهائم ويتولى مثلا مراجعات الدوائر الحكومية؟ فإذا نقول لما قال المؤلف إلا إن جعل له ذلك، نقول نصا أو عرفا، نصا أو عرفا، فإذا كان هناك نص بأن يوصي فكما سبق يجوز، إذا كان هناك عرف أنه لا يتولى هذه الأشياء وأنه يساعده أحد وربما يستأجر أحدا، فكل هذا لا إشكال فيه. وهذا هو الشيء الثاني الذي شابه الموصى إليه الوكيل. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا. أيضا هذه مرت معنا، مر معنا نظيرها، من يشرحها؟ ليس للحاكم نظر مع الوصي الخاص، مثالها كما أوصى لزيد، الآن زيد يعتبر وصيا خاصا وهو كفو، فالحاكم ليس له أن يأتي إلى زيد ويقول ماذا عندك من وصية؟ كيف تصرفها؟ لعلك تفعل بها كذا وتترك كذا. المؤلف يقول ليس له أو لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص، لأنه تدخل في شيء يعني قد كفي إياه. لكن إذا كان الوصي هنا ليس كفأ وبلغ الحاكم أنه يعبث بالمال أو يتأخر في ما لا يجوز تأخره، فهنا أمر آخر، فهنا يتدخل لمصلحة الوصية. إذن تم لنا هذا الفصل، وهو كما ترى ولله الحمد في مسائل مختلفة واضحة. طيب جدد نشاطك مع الفصل الأخير. نعم، أي صحيح، ليس الوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، أي لعل المراد أنه بعد الوفاة، صحيح، وحنا مثلنا بالوكالة، ليس الوصي أن يوصي يعني بعد وفاته، صحيح. طيب إذن كذلك يعني هي لما قلنا نصا أو عرفا يعني هذه الظاهر باقية، يعني إذا أوصى بعد وفاته فيما جعل له أو جرى العادة أو جرى العرف أنه لا يتولها بنفسه فالعبارة مستقيمة مع التقرير لما قلنا نصا أو عرفا. طيب، وليس الوصي أن يوصي. طيب، هذا يقودنا، هل له أن يوكل؟ ها؟ وعلى كل حال المر عليه في كلام الشراح ليس الوصي أن يوصي، يعني يشرحونه على الوكالة ولا ينصون على أنه بعد الوفاة. أي بس هل له أن يوكل؟ يعني أنا عنده وصية على ثلث فلان وقال خلاص توكل عنه، لا هو يباشرها، لكنه أوكل فلانا ليقوم مقامه في كل شيء، في الذي يستطيع والذي لا يستطيع، هل له ذلك؟ إلا إذا جعل له ذلك. عموما ما قلته أن هذا يكون بعد الوفاة، يعني هو الأصل في كلمة الوصية، لكن كما قلت لك الذين يشرحونها يمثلونها بأمثلة الوكالة، والحكم يعني مربوط بما قال إذا جعل له ذلك. طيب، ثم ختام الكلام في الفصل الأخير، قال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق والنظر إلى آخر ما عد المؤلف. نعم، قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي. من الموصي؟ الذي أوصى بعد وفاته. قال إذا كان يملك الموصي فعله إنه يوصي به. قال كقضاء الدين، كيف ذلك؟ قال أوصيك يا زيد أنك تقضي ديني الذي لعمر، هل يصح؟ يصح هذا، لأن قضاء الديون له أن يفعله فله أن يوصي به، هذه واضحة. قال وتفريق الوصية، هل يملك تفريق الوصية؟ الجواب نعم. كيف تفريق الوصية؟ يعني مثلا أوصى بثلث ماله، بإمكان الموصي أن يفرقه في حياته، لكنه أوصى أن يفرق بعد وفاته، فما الحكم؟ يجوز؟ يجوز. قال ورد الحقوق إلى أهلها، رد الحقوق هذه غير الديون، عنده حقوق مثلا أمانات، رجل الناس يأتمنونه، يعطونه مثلا أموالهم وأوراقهم المهمة ليحفظها، قال إذا أنا مت فأدي الحقوق إلى أهلها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يوصل الأمانات إلى أهلها. قال والنظر في أمر غير مكلف، النظر في أمر غير مكلف، إذن من يكون؟ صغير. كيف النظر في أمر غير مكلف؟ هذا إنسان عنده أولاد غير مكلفين صغار، قال الناظر على أولادي غير المكلفين زيد من الناس، هل يملك هذا؟ يملك. أليس يملك أن ينظر عليهم، بل يجب أن ينظر عليهم في حياته، إذن يوكل بعد وفاته. طيب، قال في أمر غير مكلف، علم من هذا أنه لو أوصى لأحد أن ينظر في أمر المكلفين من أولاده، هذا إنسان حريص على أولاده ويخاف عليهم، فقال لشخص مثلا كبير أو شخص من ذوي العلم، قال أوصيك بالنظر على أولادي، ثم نظرنا في أولادي، وإذا أولاده ما شاء الله أبو 30 سنة وأبو 35 وبعضهم متزوج وبعضهم عنده أولاد، فهل له أن ينظر فيهم وأن يقول أنت تفعل كذا وأنت لا تفعل كذا وأنت لا تسهر وأنت لا تكشت وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من اختصاص الموصي نفسه لا يملك هذه الأشياء، لأنه مستقل ومكلفون هم المسؤولون. إذا انتبه، يعني ما نسمعه أحيانا أن بعض الحريصين على أولادهم ربما أوصوا من ينظر في حالهم، فنقول هذه شرعا لا تعتبر وصية، لكن من باب يعني الإحسان للشخص الحريص يعني يتعاهدهم بالنصيحة، يتعاهدهم بشيء من التحذير، لكن ليس من باب الوصية. قال بعد هذا، قال ولا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. انتبه لعبارتهم، لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. استيفاء الدين، الدين لمن؟ الدين للموصي. قال مع رشد وارثه، فالوارث الآن رشيد يعني بالغ عاقل غير سفيه. ما صورتها؟ هذا إنسان له ديون عند الناس، فالديون التي عند الناس لهذا الموصي بعد وفاته لمن ستكون؟ للورثة، للورثة. فهذا الموصي الذي له الديون قال إن الذي يستوفي ديوني التي عند الناس فلان من الناس، زيد من الناس. ثم نظرنا فإذا ديونه عند الناس وإذا ورثته راشدون، راشدون بإمكانهم أن يأخذوا الديون بأنفسهم، فنقول إن الوصية باستيفاء الديون مع رشد الورثة لا تصح. فبإمكان الذي عنده الدين أن يقول أنا لا أتعامل معك، أنا أتعامل مع الورثة، الورثة راشدون والمال لهم الآن. إذن هذا معنى الكلام. طيب ما مفهومه؟ إذا كان الورثة غير راشدين تصح الوصية؟ تصح الوصية. إذن كما ترى الفقهاء رحمهم الله يعني يدققون في عباراتهم. قال بعده ومن وصى في شيء لم يصل وصيا في غيره. واضح هذا. أوصيناه مثلا في قضاء الديون فصار يقضي الديون وصار يرد الحقوق وصار ينظر في أمر غير المكلفين، توسع صاحبنا في صلاحياته، ما رأيك؟ ما يصح، لم يصل وصيا في غيره. إن شئت أن تقول هذه أيضا شابه فيها الوكالة، يعني شابه فيها الموصى عليه الوكالة، وهو أن من وكل في شيء لا يتصرف في غيره، كذلك من وصي في شيء لا يتصرف في غيره. قال بعده وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. هذه غريبة، إن صرف أجنبي، مر معنا كثيرا أن الأجنبي في كل باب بحسبه، فماذا نقول عن الأجنبي في هذا الباب؟ أجنبي أي يعني ليس وصيا ولا قصدي ليس موصى إليه اللي هو الوصي، وليس وارثا أيضا، إذ هو يعني من أصدقائه من أقاربه ليس به له علاقة، هذا هو الأجنبي في هذا الباب. إذن أجنبي يعني قلنا ليس بوصي ولا بوارث. ما معنى الكلام؟ قال صرف أجنبي الموصى به، هذا شخص أوصى أن ثلثه يعطى الجمعية الخيرية، فجاء أخونا في الله هذا ليس وصيا ولا وارثا فأخذ الثلث وذهب به للجمعية الخيرية. قال المؤلف إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهتي، قال لم يضمنه، ما الذي لم يضمنه؟ الأجنبي. نقول أنت الآن ما دخلك لما أخذت الثلث ووصلته إلى الجهة؟ هذا عمل فضولي. قال هل تضمنونني؟ هل أسترجعه؟ نقول لا، ما نضمنك ولا نطالبك باسترجاعه، لكن نقول لك إن هذا تصرف فضولي وافتيات على الموصى إليه، لكنك لا تعد لمثل هذا. إذ هذا مع العبارة، هل هذا يكون؟ هل يصح؟ قد يكون، يعني قد يكون مثلا في شيء يعلم الأجنبي هذا أنه يصرف إلى جهة معينة ثم يأخذه ويوصله إليهم، فكما قال المؤلف إنه لم يضمنه. طيب نواصل. أي نعم، يعني لمعين في جهته، ظاهر العبارة أن لها مفهوما ما دام قيدها بالمعين، فلا أدري هل إذا صرف الأجنبي الموصى به لجهة غير معينة أنه يضمن. الظاهر يضمن، لأن الوصي قد يقول أنا لا أريد أن أعطيه مثلا هذا المسكين، أنا في بالي مسكين آخر. وهذه سوف تكون بحث عندك يا أبا عبد الله في درس القادم إن شاء الله. ها؟ نعم نعم. إيه؟ إلا ممكن هذا، وربما تأتينا في آخر الكلام أنه إذا ما كان هناك من يقوم بالواجب وتبرع من عندي جزاه الله خير. أي وربما في الكلام الأخير شيء من هذا. قال بعدها: وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، قال أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجوز له أخذه ولا دفعه لأقارب الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. قال ضع ثلثي حيث شئت، ثم ذهب وأخذه. هو قال حيث شئت وأنا أشاء أن أخذه، فما رأيك بهذا التصرف؟ هذا لو أراد الموصي أن يعطيك إياه مباشرة ما كتب وصية، فهذا لا يجوز وواضح. قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين. أقارب من؟ الموصي أو الموصى له؟ أو الموصى له؟ لا، الموصي. يعني أقارب قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، أقارب، لأنه ذكر بعد ولا إلى ورثة الموصي. إذا هذا الموصى، الموصى له، لماذا ما يدفعه إلى أقاربه؟ لأنه يعني متهم الآن. قال ضع هذا حيث شئت، فصار يوزع على أولاده وعلى إخوانه، وانتهى الوقف خلال يومين أو انتهت الوصية خلال يومين، هذا ما يجوز. قال ولا إلى ورثة الموصي، هذه غريبة، يعني ورثة الميت صار يعطيهم. لماذا؟ لأنه يقول لو أردتهم لأعطيتهم، لو أردتهم لأعطيتهم، فهذا هو السبب. إذن على كل حال هذه ثلاثة أشياء لا يجوز أن تبذل فيها. ثم نختم. قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته، يعني يأخذها بقصد أن يحفظها. مات في صحراء وليس هناك حاكم ولا وصي، فصرنا نأخذ ما معه من الأموال، لأن هذا من باب حق أخيك المسلم عليك. قال وبيع ما يراه معه أشياء لا بد أن تباع حتى ما تفسد، حتى ما تضيع. قال ويجهزه منها، يجهزه بالتكفين وما إلى ذلك. منها، قوله منها تعود إلى أي شيء؟ إلى التركة. قال ويجهز من إن كانت. قال وإلا جهزه من عنده، يعني هو الذي يبذلها، وله الرجوع بما غرمه إن والرجوع. واضح الكلام، يعني أنه يجهزه من ماله، ثم إذا نوى الرجوع على ورثته يرجع، وإذا ما نوى الرجوع وأراد الاحتساب فالأمر كما لا يخفاك واضح. إذن كما ترى مسائل فيها شيء من الجدة ولكنها سهلة. نفعنا الله وإياكم بما قيل.